لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. ندعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملنا لنصرة دينه وأن يجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من ذلك. ما زلنا مع مختصر منهج القاصدين، وما زلنا فيه مع الربع الثاني من العادات أو العاديات، وفيه ما زلنا مع كتاب الكسب، وإلى الآن ما زلنا مع أصل المسألة: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. توقفنا عند قول المصنف القسم الثالث من الكتاب في الحلال والحرام والبحث والسؤال والهجوم والإهمال. الإمام يقصد بهذه المسألة في باب الكسب والتحري حتى لا تقع في الأمور المشتبهات ما حكم السؤال سواء عن المال أو صاحب المال، وبالإضافة الهجوم. يعني إيش الهجوم؟ يقصد سؤال عن المال الذي فيه المسألة أو عن صاحب المال، هل لك أن تسأل عن أصل المال، وهل تسأل عن الرجل مثلا في حد ذاته؟ هذا هو الذي يقصد بمعنى الهجوم، يعني من أين لك هذا؟ كأنك تخاف أن يكون هذا المصدر حرام وما كذا وما شابه ذلك، فأنت تسأله هل يصح لك ذلك، هل يجب، هل هو مستحب، هل هو واجب، هل هو مكروه، هل هو محرم. الأمر فيه تفصيل بإذنه تبارك وتعالى. يقول: والإهمال بمعنى أنك لا تسأل عن المصدر ولا عن الرجل الذي تتعامل معه. يقول: اعلم أنه لو قدم لك طعام أو أهديت لك هدية أو أردت أن تشتري شيئا من شخص، فليس لك أن تقول: هذا مما لا أتحقق حله فأريد أن أفتش عنه، وليس لك أن تترك البحث مطلقا. يعني قبل التعامل سواء في المال أو مع الشخص، هل لك أن تقول: أنا أشك في الموضوع، بدون مثلا قرينة، بدون ريبة، بدون دليل، أم ماذا؟ للمسألة فعلا مسألة شائكة، قد تقع أنت في المحظور بهذه الوسوسة التي قد تكون زائدة أحيانا عن الحد. ولكن ليس هذا الكلام على إطلاقه، بل قد يجب عليك أن تسأل من باب مراتب الورع التي مرت بنا. فيقول: بل السؤال واجب، مرة ممكن مرة يجب عليك أن تسأل، ومرة حرام ما تسألش لأن ده تكلف، ومرة مندوب، يعني لو فعلت ذلك فهذا خير، ومرة مكروه. ولذلك هو يدور مع الأحكام الشرعية. والقول الشافي فيه أن مظنة السؤال الريبة. خلاص الشيخ حسم الموضوع عليه رحمة الله، بيقول أن مظنة السؤال أن توجد ريبة، أن يوجد شك، توجد بعض القرائن، فهذه مدعاة للسؤال. لكن كيف سيكون السؤال سيبين لك. قال: وهي تحصل إما من أمر يتعلق بالمال، ماشي، أو بصاحب المال. هذه لها توصيف وهذه لها توصيف كما سيبين. أما ما يتعلق بصاحب المال فيجوز أن يكون مجهولا، ما يكونش معروف بالنسبة لك أصلا، شخص مجهول، والذي ليس عليه قرينة تدل على مثلا ظلمه، وهنا يقول كالزي مثلا، كزي الأجناد، يتكلم عن زمنه كان بعض الأمراء يستعمل بعض الأجناد ضرب المكوس وظلم الناس وغصب الأموال وما شبه ذلك، فيقول هؤلاء عرفوا بزي معين، يبقى خلاص انت كده الشخص ما هوش مجهول بالنسبة لك، الزي ممكن يدل عليه، مع أن هذا الكلام ليس على إطلاقه سنفصل. فيجوز أن يكون مجهولا، وهذا الذي ليس عليه قرينة تدل على ظلمه كزي الأجناد ولا على صلاحه كثياب أهل العلم والزهد. يعني واحد لبس ثياب أهل العلم مما يعني اشتهر به العلماء في زمنه، فالأصل فيه الصلاح ظاهره، ماشي. وكذا لباس الزهاد أهل الورع، ومعنهم أغنياء ويستطيعون لكن يتركون لله وعرفوا، فهذا الأصل فيه الصلاح. نعم، فهنا لا يجب السؤال ولا يجوز، لأن فيه هتك المسلم وإذاءه. لكن أنت لو سألت واحد يبدو عليه الصلاح ويلبس ثياب أهل الصلاح وهو مجهول الحال بالنسبة لك، أي مستور الحال، فسؤالك من أين لك هذا، والمال ده أنت جايبه منين، أو الأكل اللي أنت هتحطه قدامي ده مصدره إيه، واللحمة دي مستوردة ولا مدبوعة، ومين اللي دبحها. الأصل أن فيه صلاح لا تؤذيه، لأن التفتيش في الناس لهذا الحد قد يؤذي الناس. فيقول ولا يقال لهذا إنه مشكوك فيه. نعم، فهو مستور الحال، لأن المشكوك فيه هو الذي تحصل فيه الريبة بدلالة حسب الموضوع. ليس كل ريبة يؤخذ بها ويعمل بها ونسأل بناء عليها، لأن ممكن الشيطان يدخل إليك الريبة والوسوسة تعمل عندك. لا، الريبة بدلالة في أمارات، في مثلا وصفة، في معلومة، في قرينة. نعم، مثل أن يكون على خلعة الأتراك. طبعا نتحفظ على هذه التسمية، هو يقصد كان بعض العسكر ممن ينتسبون الأتراك يستعملوا في الظلم وأخذ أموال الناس وما شابه ذلك، فضرب بهم المثل في زمنه، لكن نقول ليس كل الأتراك هكذا، وليس كل الأتراك من أهل الصلاح، فالأصل الناس مستور الحال بالنسبة لنا. نعم، وأهل البوادي المعروفين بالظلم وقطع الطريق، فليس كل البوادي كذلك، بل يوجد منهم أهل صلاح وتقى ورع، يوجد منهم قطع طرق وأهل النصب واحتيال، فإذا التعميم غير مقبول في الحقيقة. فهذا يجوز معاملته لأن اليد تدل على الملك. عارفين يقصد ايه؟ طالما هو دعاك مثلا في ضيافته، قدم لك طعام، هو الذي قدم، فاليد تدل على الملك، زي ما نقول وضع اليد عندنا، يعني على أنه موجود في المكان، وضع اليد المستقرة يدل على الملكية إلى حد ما، فيعني هذا الأصل فيه البراءة. فلا، طالما هو الذي قدم لك شيء يدل على أنه يمتلك هذا الشيء. نعم، وهذه الدلالات ضعاف، يعني الدلالات اللي أشار إليها في الأول هي في الحقيقة ضعيفة، وبذلك أنصف، لأن الناس ليسوا سواء، بل منهم ومنهم وفيهم وفيهم، إلا أن الترك من الورع. يعني يقول في المسألة دي، والله حضرتك المال مجهول وصاحب المال اللي دعاك أو أهدك مجهول بالنسبة لك، وليس لديك دلائل على وجود الريبة، بس حصل عندك ريبة، لو تركت هذا من ورع، زي المراتب اللي احنا تكلمنا عنها، ورع العدول أو ورع الصالحين أو ورع الصديقين، خلاص أنت تترك، أو زي ورع صاحب الكرام كانوا يدعون 19 الحلال مخافة الوقوع في الحرام ورع، فأنت لو تركت طالما دخلت ريبة، لكن ليس على وجه الحتم واللزوم. نعم، يقول: وأما ما يتعلق بالمال، ده بالنسبة لمضى ده للشخص، وأما ما يتعلق بالمال فنحو أن يختلط الحرام بالحلال، كما إذا طرح في السوق أحمال من طعام مغصوب فاشتراها أهل السوق، فإنه لا يجب على من يشتري في تلك البلدة من السوق أن يسأل عما يشتريه إلا أن يظهر أن أكثر ما في أيديهم حرام، فعند ذلك يجب السؤال، فإن لم يكن الأكثر كان التفتيش ورعا غير واجب. المثال اللي بيقوله الإمام بيقول: بلغنا أن ثمة سرقة لنوع مثلا من الطعام، حبوب كان أيا كان، أو مثلا من الأنعام، سرقت وبيعت في السوق، هل معنى هذا أن نحرم كل ما وجد في السوق من نفس الشكلة؟ لا، هذا كلام فيه تكلف لا يجب عليك، ماشي، إلا إذا علمت أن هذه بعينها من المال المسروق، يعني علامة معينة، سيمة معينة، شيء معروف بعينه أنه مغصوب وبيع في السوق، يبقى إذن لا تشتري طالما علمت أنه مسروق. لكن يوجد مثله على شاكلته والسوق مليء به وبغيره، تشتري دون أن يعني تلقي بالا للريبة وللشك، وهنا لا مجال للورع في هذا. نعم. قال: وكذلك يقول في رجل له مال حلال خالطه حرام، مثل أن يكون تاجرا يعني يتعامل معاملات صحيحة وفي نفس الوقت يرابي، يعني عنده جزء من الدخل حلال وعنده جزء من الدخل حرام، كيف تتعامل معي إذا دعيت، إذا أهديت من مثل هذا الرجل؟ يقول: وكذلك يقول في رجل له مال حلال خالطه حرام، أن يكون تاجرا يعامل معاملات صحيحة ويرابي، فهذا إن كان الأكثر من ماله حراما لم تجز قبول ضيافته ولا هديته إلا بعد التفتيش، فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال جاز، وإلا ترك، وإن كان الحرام أقل فالمأخوذ شبهة والورع تركه. نوضحها تاني: واحد ماله حلال بس فيه جزء من دخله حرام، ماشي، دعاك لطعام، إن كان الغالب الحلال فكل بنية الأكل من الحلال، وإن كان ثمة حرام فهو الذي يأثم، ماشي، إلا إذا بدت عندك ريبة بدلالة أن هذا الذي وضع بين يديك من أصل القليل الحرام الذي فيه، هنا لا تأكل، ماشي، وجوبا لا تأكل ولا تقبل الهدية، لكن لو تركت فهذا من الورع. يبقى إذن النهاردة تعالوا نشوف الواقع ده، قريبي وقريبك وصحابي وصحابك ممن لديهم أموال مختلطة، كيف نتعامل؟ الأصل لو غلب الحلال يجوز الأكل بنية الأكل من الحلال إذا دعينا أو هدينا، ويقع الإثم على الرجل. لو عندي ريبة بدلالة إن ما قدم لي من الجزء الحرام، قولا واحدا لا نأكل ولا نأخذ الهدية، انتبه. طيب، الأصلح أن يترك بالكلية زجرا له، ليفكر في أمره، ليراجع نفسه، لعله يتوب حينما يرى بعض الصالحين من أمثالك مثلا لا يأكلون عنده ولا يقبلون هديته احتياطا واحترازا. كلام صراحة نفيس جدا جدا جدا. يبقى إذن المسألة دي لو حلال خالطه حرام، كان الأكثر حراما لا تقبل لا الضيافة ولا الهدية، نعم، بعد التفتيش فإن ظهر أن الضيافة والهدية من الحلال جاز، وإن ظهرت أنها من الحرام قولا واحدا يجب الترك، وإن كان الأورع ترك المجموع. نعم. قال: واعلم أن السؤال إنما يقع لأجل الريبة أو لأجل الريبة، فلا ينقطع إلا من حيث تنقطع الريبة المقتضية له، بل لا يكون المسؤول متهما. فإن كان متهما وعلمت أن له غرضا في حضورك أو قبول هديته فلا ثقة بقوله، وينبغي أن يعني تسأل غيره أو يسأل غيره. يعني الكلام ده يبقى العدد كله ده أنه ما يكونش متهم، لكن بلغك أنه متهم بالحرام بجرء عليه هكذا، فالأصل أنك تسأل ولا حرج في السؤال، بل قد يجب عليك السؤال إبراء لذمتك. فإن تبين لك يعني الشبهة خلاص، وإن لم تتبين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. قال القسم الرابع في باب الحلال والحرام وكيفية خروج التائب عن المظالم المالية، باب خطير جدا نريد أن نركز عليه لنقوم بنقله للناس لأنها أمانة وديانة. يقول أن من تاب وفي يده مال مختلط فعليه تمييز الحرام وإخراجه، فإن كان معلوم العين، معروف الحرام معروف بعينه حاجة بعينها خلاص ما فيش مشكلة فأمره سهل، وإن كان ملتبسا مختلطا، فإن كان من ذوات الأمثال زي الحبوب والنقود والأشياء الأخرى، ويذكر هنا الأدهان الزيوت يعني وما شابه ذلك، وكان معلوم القدر خلاص يبقى سهل نطلع نفس القدر، سواء هو بعينه أو لو ما عرفش نطلعه بعينه بنطلع نفس القدر ونفس الكمية. فإن أشكل فله طريقان، يعني أشكل عليك القدر بعد التوبة ماذا تصنع؟ قال فله طريقان، أحدهما الأخذ بغالب الظن اللي هو الأحوط ماشي، والثاني الأخذ باليقين وهو الورع. فإذا أخرج المال الحرام فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وراثته، يعني إلى ورثته، وإن كان لذلك المال زيادة ومنفعة، عارفين يعني في مال حرام عندك تبت أنت إلى الله عز وجل وثمرت هذا المال فربح في تجارة أراضي في كذا في كذا بس أصله حرام، فيقول يرد بريعه بربحه هذا، لكن لنا تفصيل إن شاء الله من كلام شيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، كلام نفيس إن شاء الله سيأتيكم. يقول جمع ذلك كله وصرفه إليه إلى صاحبه، وإن يأس من معرفة المالك ولم يدري أمات عن وارث أم لا فليتصدق به، أصل المال والربح. وإن كان ذلك من مال الفيء المال العام مال عموم المسلمين مال الدولة مال المؤسسات والأموال المرصدة لمصالح المسلمين صرف ذلك في مصالح المسلمين كالقناطر والمساجد والطرق والمستشفيات والمدارس وما شابه ذلك والمصالح العامة الأخرى. طيب شيخ الإسلام له تفصيل في هذه المسألة جميل جدا جدا، بيقول إيه؟ بيقول نفرق، إن كان عندك مال حرام وتوبت إلى الله عز وجل توبة صادقة ونصوح، إن كان هذا المال من العقود الفاسدة البيوع المحرمة ماشي، مثلا المخدرات المسكرات هذه الأشياء، يقول الأصل أن التوبة تجب ما قبلها ولك أن تنتفع بهذا المال ولا شيء عليك، لقوله تبارك وتعالى ويستدل بالآية فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، فله ما سلف خلاص له ما مضى وأمره إلى الله. يقول هذا يعني يقال في في في في المسلم التائب وفي الكافر لما يسلم خلاص له ما سلف ويبدأ صفحة جديدة، لكن له تفصيل في موطن آخر شيخ الإسلام بيقول لا، يخرج من هذا المال المال المغصوب والمأخوذ ظلما وعدوانا، هذا لا تحله التوبة، بل لابد أن يخرج بعائده، يعني بريعه، بمكسبه، يبحث عن صاحبه، إن لم نجده وإن لم نعرف له وارثا يتصدق به يوم القيامة. يأتي، شاء أخذ منك أنت الحسنات، إن شاء أخذ أجر هذه الصدقات، بس يكون التوبة الصادقة والنصوح منك. ابن القيم بيفصل بيقول طيب ماذا لو كان لديه مال حرام، سواء عقود فاسدة، الأشياء المحرمة الأخرى التي غير مغصوبة وغير مأخوذة بظلم، غير مسروقة، يعني مش معروف لها حد، ماشي، مش بتاعت حد بعينه، زي اللي بيحصل مع بعض الأموال المحرمة. فيقول من منطلق المقاصد الشرعية وتيسيرا عليه للتوبة، لا يقال له اترك كل المال وريع المال واخرج منه تماما لا تأخذ منه شيء، إنما يقال الأصل في هذا المال أن يرد لبيت المال وهو واحد من المسلمين، حتى يساعد على صدق التوبة، يعطى على قدر الحاجة من هذا المال. يعني إيه؟ مثلا معاه 1,000,000 جنيه وكلها من حرام، وكسبت كمان 1,000,000 بقى 2، لو قلت له سيب ال2,000,000 واطلع، هو الأصل الورع أن يترك، ماشي، هيبقى صعب عليه، ممكن الشيطان يعني ينفره من التوبة، والمال له تأثير قوي جدا. فيقول يعطى منه قدر الحاجة، أنه يبدأ صفحة جديدة وحياته ويعيش، ويأخذ الباقي يوضع في مصالح المسلمين، المال ليس له، ليس صاحب، أما الذي له صاحب خلاص يعطى لصاحبه أو لورثته. بعضهم يقول الأورع والأحسن، حتى لو أعطيناه ليبدأ حياة جديدة، أو لو مثلا من 2,000,000 دول هندي لك مثلا 300,000 كدين، تتاجر، تصنع، تزرع، ثم ترد هذا المال لمصالح المسلمين الفقراء والمساكين، ولكن هذه فرصة لك لتبدأ حياة جديدة في تجارة حلال بعيد. وفي الحقيقة هذا من الأقوال الجيدة في المسألة، لأن كثير من الشباب يعني مثلا يكون سليل عائلة مثلا جمعت أموال طائلة من الحرام وعاش في مستوى معين وظروف معينة، ثم تقول تب واخرج لله تبارك وتعالى ولن تضيع هذا الحق وهذا الورع وهذا الأحسن له في الدنيا والآخرة. لكن لو أعطيناه ما يكفيه كمسكن خاص به، كرأس مال يتاجر به في الحلال، فهذا لا بأس به، بل على كلام ابن القيم وكلام بعض السلف هذا مما يعان به على التوبة. ماشي، شيخ الإسلام بيقول في الكلام الأولاني أنا قلته لا، المال كله يأخذه طالما تاب ويحل المال بتوبته، إلا إذا كان مغصوبا، لا، المغصوب ده مفيش كلام، يرد لصاحبه. نعم. يقول مسألة، إذا كان في يده مال حلال وشبهة فليخص نفسه بالحلال، وليقدم قوته وكسوته على أجرة الحجام والزيت وزجار التنور، ويقصد معك مال حلال ومال مش حرام بس في شبهة، لك خص نفسك باب الأكل والشرب واللبس والمعيشة من الحلال، واللي في شبهة ده خليه مثلا لأجرة الحجام لو احتاجت لحجام، أجرة الطبيب مثلا خليه للكهرباء، للحاجات اللي هي بعيدة عن الطعام والشراب، كأنه يقول يعني كأنك تتورع بذلك، لكن في الحقيقة القول الأول أثبت في المسألة. نعم. قالوا لو كان في يد أبويه حرام فليمتنع عن مؤاكلتهما، فإن كان شبهة داراهما، فإن لم يقبل تناول اليسير. يعني إن كان مال والديك كله من حرام وهما لازال فيه وعليه، فلا تأكل منه. ماشي. وإن كان فيه شبهة، يعني لا يوجد دليل قطعي على الحرمة لكن فيه شبهة موجودة، فيقول خذ على قدر الحاجة، خذ على قدر الحاجة. نضيف معنى مهم جدا، لو كان قاصر أو كان يتعلم أو كانت زوجة أو كانت بنتا، ماشي، أو كانت أما، والقام على الأمر يكتسب لا يبالي من حل أو من حرمة، كيف تصنع؟ إن خرجت ضاعت وإن تركت جاعت، ماذا تصنع؟ الصحيح أنها تأكل على قدر الحاجة، الحاجات الضروري بس التي تقيم الصلب مع النصح والتوجيه والتحذير والبيان إلى آخره، وهذا لعله يكون سبب لترك الحرم. نعم. قال: وقد روي عن أم بشر الحافي ناولته تمرة فأكلها ثم صعد الغرفة فقاءها، رجعها. يعني كذا قولا واحدا، ويقصد أن بشر عنده شبهة في مال أبيه وأمه، ولكن طالما شبهة فقط فبرا بها أكل، لأن البر بها مقدم على الورع. ماشي. أمامها حتى لا يحزنها مثلا أو يقوم بكسر خاطرها أو ما شابه ذلك، ثم لما خلا قاءها، استفرغها، رجعها، ألقاها تورعا. نعم. القسم الخامس: في إضرار السلاطين وصلاتهم وما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة ونحو ذلك. قال: اعلم أن من أخذ مالا من السلطان فلا بد أن ينظر في مدخل ذلك إلى السلطان، من أين هو، وفي صفته التي يستحق بها الأخذ، وفي المقدار الذي يأخذه هل يستحقه. وقد تورع جماعة عن ذلك، وكان فيه من يأخذ فيتصدق به. السلطان الحاكم أيا كان، طبعا هذا الكلام خلى الموظف أو المعين أو الذي يقوم بالأشغال وله راتب، هذا أمره، لكن هو يعني أن السلاطين أحيانا تعطي بعض الوجهاء، بعض المؤثرين، بعض أصحاب مثلا الكلمة، الكاريزما، التأثير في الناس، تعطيهم عطايا، فيقول احذر أن تأخذ يعني هكذا، هل أنت تحتاج؟ طيب وتحتاج لأي قدر يعني حتى تأخذ أو لا تأخذ؟ لأن أنت ممكن تأخذ من عطية السلطان إذا أعطاك، لكنه يتكلم عن عن عن سلاطين ظلم في زمنه، كانوا ينهبون ويأخذون أموال الناس بالباطل ويعطونها لبعض المؤثرين وبعض الوجهاء حتى يكونوا لهم عونا، فيحذر من مثل هذه الأمور، قد تؤثر سلبا وقد تكون سبب للضياع. فلذلك لو افترضنا هل لي أن أخذ من الحاكم، ولا لو كنت أعجز عن العمل، هو مطالب مسؤول أمام الله عز وجل أن يكفلني، زي المعاشات مثلا وما شبه ذلك، فإن أخذت أخذ بقدر يعني أستحقه ولا يزيد يعني عن حقي، ولا يدفعني إلى تنازل أو سكوت عن مثلا ظلم أو حرام أو إلى آخره كما سيبين. نعم. يقول: اعلم. وأما في هذا الزمان، يحكي عن زمانه هو الإمام، القرن السادس الهجري، وأما في هذا الزمان فالاحتراز عنه أولى، لأنه قد علم طريق الأخذ ثم لا ينال إلا بالذل والسؤال والسكوت عن الإنكار. وبيحكي بيوصف واقع كانوا ما بيدوش إلا اللي عايزين يزلوه يكسروه، أو عشان يؤيد، أو عشان يسير على الضرب، أو عشان يسكت عن المنكرات. فيقول لك خلي بالك، يعني بيحكي عن زمن، عن واقع هو يعيش فيه، كان في انحراف في تلك المرحلة مشهود في التاريخ معروف. يقول: وقد كان بعض السلف لا يأخذ ويعلل بأن باقي المستحقين لم يأخذوا، يقول هو ادنى بس، طب في ناس أولى مني وهم مستحقين، وهذا ليس بشيء، يعني يقول ان ده مذهب مش صح، لأنه يأخذ حقه لأن له حق في, في, في, في مال المسلمين كواحد من المسلمين طالما في عوز وفي حاجة. ويبقى أولئك في مقام المظلومين الذي لم يأخذوا حقوقهم وليس مسؤولا عنهم، فأخذ حقه فقط ولا يزيد، وليس المال مشتركا يعني. نعم. ثم يعني افتتن، يعني وقع في الفتنة وإن كان المعنى صحيح. قال وأيضا روي يعني وما زاد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا، أيضا ضعيف، لكن العبرة بالنتيجة، العبرة عندنا بالنتيجة. يعني اقتربت، أنت ماذا تريد؟ هل ستتنازل؟ هل ستذل نفسك؟ هل ستنكسر؟ هل سيقلل من هيبتك ومكانتك؟ هل سترى منكرات وتسكت ولا تستطيع الإنكار؟ أو وجبت النصيحة ولا تنصح؟ هذا خطر عليك جدا جدا. وقال حذيفة إياكم ومواقف الفتن. فقيل وما مواقف الفتن؟ قال أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه، أي يعني يخشى من المدح والثناء والسكوت على المنكرات التي ترى كما ذكرت. فقال بعض الأمراء لبعض الزهاد، واحد من الزهاد، شوف الفرق بقى، الزهاد اللي هم يعني لديهم الورع والثقة في أنفسهم ولم يمدوا اليد لأحد ولم يدخلوا على سلاطين ولا أمراء، فهؤلاء يستطيعون أن يتكلموا بالحق برضو بالأسلوب الحسن. فيقول قال بعض الأمراء لبعض الزهاد ألا تأتينا؟ أنت بتقلناش ليه؟ الأمير بيقول لواحد من الزهاد ده بتقليش ليه؟ بتخش علي ليه؟ ألا تأتينا؟ فقال أخاف إن أدنيتني قربتني منك فتنتني. لو أنا رحت لك وأنت قربتني منك أنا خايف على نفسي من الفتنة، أنت يا ستير يا رب. وإن أقصيتني حرمتني، يعني برضو أنا بشر وحتأثر وإن أنت بعدتني أو كذا. وليس في يدك ما أريده، اللي أنا عاوزه مش في إيدك. يقصد إيه؟ عاوز مرضات الله والجنة وعاوز طاعة ربنا، مش في إيدك الكلام ده. نعم. وليس في يدك ما أريده ولا في يدي ما أخافك عليه، أنا عايش حاجة خايف عليها منك، لأن أنا الدنيا دي بحالة ما تسويش حاجة عندي يا الله. وإنما أتاك، ويقول له إيه؟ بيقول للأمير وإنما أتاك من أتاك ليستغني بك عمن سواك. اللي بيجي لك من الناس اللي بيخشوا عليك استغنى بك عمن سواك، يعني استغنى بك عن الله، ولم يعني يلقي حاجته بالله ولم يلذ بجناب الله بل ذهب إليك أنت. نعم. أتاك ليستغني بك عمن سواك وقد استغنيت عنك بمن أغناك عني. كلام يكتب ماء الذهب، ثقة في النفس. يقول فهذه الأثار تبين كراهية مخالطة السلاطين. طبعا نقول لغير مصلحة أن أنت تروح برجليك دون أن تطلب ودون أن يكون ثم الداعي لذلك، كالنصح، كمثلا أن تمشي في حوائج الناس، أن تفرج كربة مكروه، ترفع ظلم عن مظلوم، هذا جيد، هذا طيب. أيا كان الأمير لو ذهبت بهذه النية فلا حرج، يخالف هذا القول. قال وأيضا فإن الداخل على السلطان معرض لأن يعصي الله عز وجل إما بفعله أو قوله أو سكوته. يا الله، ولكن أنت في خطر لما تخش على السلطان، ممكن يخليك تعمل حاجة فيها مخالفة، وممكن أنت تقول حاجة فيها مخالفة، أو ترى مخالفة أو ترى مظلمة أو ترى منكر فتسخط خوفا منه، فإذا أنت تعرض نفسك لما لا طاقة لك به. قال أما الفعل فإن الدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلى أماكن مغصوبة، هذا يحكي عن زمني كما قلنا، ولو فرض أنه في موضع غير مغصوب ففي الغالب يكون ما تحته أو ما يظله من خيمة أو نحوها من ماله الحرام، والانتفاع بذلك حرام. يعني الإمام بيقول ده أنت لو رحت يعني إن ما كانش المكان اللي هو فيه كله مغصوب والمال كله حرام ممكن تلاقي بعضه الخيمة اللي قاعد فيها من مال حرام مجرد أن تستفيد بيها وتستظل بيها استظلت بالحرام، يبقى إيه اللي ودك أصل يعني إلى هذا الحد يعني يحكي عن الورع. نعم. ولو فرض ذلك حلالا، طيب افترضنا أن خيمته من حلال، مبناه من حلال، مقره من حلال، فربما يقع في غيره من المحظورات، إما أن يسجد له تحية التي يفعلها البعض، أو يتمثل له قائما يقف له تعظيما، أو يقوم بخدمته، أو يتواضع له بسبب ولايته التي هي آلة ظلمه. والتواضع للظالم معصية، يعني لما إنسان يتواضع لواحد ظالم هذه معصية لله تبارك وتعالى. بل من تواضع لغني لأجل غناه لا لمعنى آخر يقتضي التواضع ذهاب ثلث دينه، وهذا الحديث منكر، فكيف إذا تواضع لظالم؟ يعني على الجملة لا تتواضع للظالم حتى لا يزداد ظلما أو يظن أنه على حق أو على خير، فالتواضع يعني يصرف لمن يستحقونه من أهل العلم، من الفقراء، من الضعفاء، من المساكين، من الكبار، من الأرحام، من الجيران إلى آخره. قال وتقبل اليد له معصية إلا أن يكون عند خوف شديد على النفس جاز، أو لإمام عادل، لو كان إمام عادل تقبل يده لا حرج، لأنه يأخذ صفة العلماء، طالما إمام عادل إذن هو على علم يقبل لا حرج، أو عالم يستحق ذلك. فأما من ما ذكرنا فلا يباح في حقهم إلا مجرد السلام. قال وأما القول فهو أن يدعو للظالم أو يثني عليه، هذا بالفعل، أو يصدقه فيما يقول من باطل بصريح قوله أو تحريك رأسه. جرى أنت قاعد هو بيتكلم بيقول كلام غلط، يقول تمام بس بتهز رأسك بس يا ستير يا رب. والحرص على أو باستبشار في وجهه، بتضحك أنت وهو عمال يقول كلام بطيخ غلط وأنت تضحك عليه، أو يظهر له الحب والمولاة والاشتياق إلى لقائه والحرص على طول بقائه، فإنه في الغالب لا يقتصر على السلام بل يتكلم ولا يعدو كلامه هذه الأقسام. يعني بقول أنت مجرد أنت تخش عليها حتى تقع في مثل هذه الأمور أو في واحد منها فاحترز لنفسك ولا تعرض نفسك لذلك. وقد جاء في الأثر من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله عز وجل. وعموما التصحيح لهذا الأثر يعني أولا الظالم لا يدعى له إلا بالهداية، وإلا فأحب إلينا أن يهدى من أن يزداد ظلما وجورا وطغيانا. هكذا السلف علمونا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم اهد قوم في أنهم لا يعلمون، وأبى أن يرضى بوساطة ملك الجبال للفتك بقريش أو بأهل الطائف، قال لا لا لا، يعني هو بعث رحمة مهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان يدعو حتى لبعض المشركين من الذين أذوه وأذوا الأصحاب، كان يدعو لهم اللهم هذه أحب العمرين إليك، فكان عمر بن الخطاب وكان يفعل به وبأصحابه ما لا يخفى عليكم. فالدعاء للظالم بالهداية أولى، وإلا فإن يعني استطار ظلمه فالدعاء عليه أن يؤخذ بظلمه هذا لا بأس فيه، لكن يدعى له بالبقاء على ظلمه هذا مما لا يقوله عاقل. قال ولا يجوز دعاؤه له إلا أن يقول أصلحك الله أو وفقك الله أو نحو ذلك. وأما السكوت فهو أن يرى في مجالسهم من الفرش الحرير وأواني الفضة والملبوس المحرم على غلمانهم من الحرير ونحو ذلك فيسكت، وكل من رأى شيئا من ذلك فهو شريك فيه، لأن ده اسمه قرار قرار سكوتي. أنت من أهل مثلا الدعوة أو الصلاح أو الورع دخلت على أمثال هذه النوعية التي يذكرها، فمجرد أن ترى منكر وتسكت يعد هذا قرار منك، قد يكون فتنة لغيرك. الشيخ الفلاني دخل وأقر ولم يتكلم، زي ما بعض الأخوة مثلا يروحوا بعض الأفراح فيها منكرات وخلافات، يقول لك أصل دول قرايبي. أخ رايح يحضر فرح في في في قاعة فيه راقصات وفي أغاني وفي اختلاط، يقول لك أصل ده أخويا، يعمل إيه أخوك؟ هذا منكر لا يجوز، إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزول أنت، وهكذا يقاس على غير ذلك. نعم نعم. فإن السكوت عن ذلك كله حرام، لأنه يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيأتي في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفصل إن شاء الله. فإن قلت إنه يخاف على نفسه فهو معذور في السكوت، قلنا صدقت، إلا أنه مستغن عن أن يعرض نفسه لارتكاب ما لا يباح إلا بعذر. يعني هو بيرد على واحد بيقول له إيه؟ هو راح ودخل على الأمير وشاف المنكرات، خايف يعني يتكلم ينكر يؤذى فسكت، قد يجوز له السكوت. فالإمام بيقول له طيب هو راح ليه أصلا؟ ليه بيعرض نفسه للأمر ده؟ ليه أصلا؟ فعشان كده يعني احترز لنفسك. قال أنه لم يدخل ويشاهد، لأنه لو لم يدخل ويشاهد لم يجب عليه الأمر والنهي، خلاص هو معذور ما شاف شيء، خلاص أمر إلى الله. وكل من علم بفساد مكان وعلم أنه إذا حضر لم يقدر على إزالته لم يجز له أن يحضر. أهي دي بتاعتنا بقى اللي احنا بنقول عليها، فرح، مناسبة، مكان فيه منكر ولا تستطيع أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالمعروف بالحكم والمعذر الحسنة بأداب ذلك، الصحيح إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت، أنت تمشي ما تعودش، ما ينفعش. نعم. قال لما يرى من توسعهم في التنعم فيزدري نعمة الله عليه، برضو ده ذنب. ممكن تشوف أنت الحالة التي هم عليها والسعة التي هم فيها وأنت الفقير العاجز عن تلبيه طلبات أهلي وكذا، قد هذا يؤثر في نفسك فيحدث في نفسك من الخطر ما يعني قد يرديك، فتزدري نعمة الله عليك. ثم يقتدي به غيره في الدخول ويكون مكثرا لسواد الظلمة. ده أقل حاجة أن أنت رحت ماشي، يبقى كثرت السواد وجرأت غيرك أنه يروح، فالأولى ألا تذهب. قال وروي أن سعيد بن المسيب دعي إلى البيعة للوليد وسليمان ابني عبد الملك، فقال لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار، فقال ادخل من هذا الباب، خش كده واطلع من باب الثاني واخرج من الآخر. قال والله لا يقتدي بي أحد من الناس، فجلد 100 جلد يعني، وألبس المسوح لباس أسود عبارة عن إذلاله وإهانته، لأنه لم يسمع لأحد الأميرين. فعلى ما بينا لا يجوز الدخول على الأمراء الذين اشتهروا بالظلم يعني إلا بعذرين، أحدهما إلزام من جهتهم يخاف من الخلاف فيه الأذى. يعني يعني خلاص أنت كده على المفاسد اللي احنا ذكرناها ما ينفعش انت تخش، الا في حالتين، ان هم اللي ارسلوا لك والزموك، وتخشى ان لم تذهب ان يوقع عليك مثلا عقوبة او حبس او امر لا طاقة لك به. والثاني ان يدخل ليرفع ظلما عن مسلم فيجوز بشرط الا يكذب ولا يثني يعني عليهم ولا يدع نصيحة يتوقع لها قبولا، فهذا حكم الدخول. يبقى كده حضرتك ما تروحش أصلا إلا في حالتين، لو هم اللي طلبوك وتخشى إن لم تذهب أن تعاقب ترفع العقوبة عن نفسك ماشي، أو تذهب من أجل مصلحة، رفع ظلم، اتيان بحق، قول كلمة الحق، النصيحة إلى آخره، فهذا لا بأس به. الحالة الثانية أو الحال الثاني أن يدخل عليه السلطان زائرا فجواب ذلك هو اللي هيجي لك، مع أن ده طبعا في زمانهم كان مشهورا أن السلاطين كانت تذهب مثلا للعلماء للوجهاء لقادة القبائل وزعمائها والمؤثرين، كانوا يذهبون لهم لنيل تأييدهم أو لإظهار أنهم معهم يتقون بهم وما شابه ذلك. فهو يقول إذا جاءك أنت السلطان كيف تتعامل؟ قال وأما القيام والإكرام فلا يحرم مقابلة له على إكرامه، طالما جالك غيد عندك فهذا من باب الكرم فأنت تقوم على إكرامه، فإنه بإكرام العلم والدين مستحق للحمد كما أنه بالظلم مستحق للذم. فإن دخل عليه وحده وقد رأى أن لا يقوم إعزازا للدين فهو أولى، يعني لو دخل عليك لوحده ورأيت أن في عدم قيامك له إعزاز للدين ومكانة العلماء وأهل العلم فهذا أولى لمن يقدر على الثبات ويستطيع أن يقول كلمة الحق، كما حدث مع بعض السلف دخل عليه بعض الأمراء المشهود لهم بالجور وما شابه ذلك فلم يقوم له، وأظنه كان في المسجد وليس في بيته، دخل في المسجد فلم يقم له، فقالوا البطانة السيئة لمن لم تقم للأمير؟ قال من يقوم الناس لله رب العالمين ملكه فيه موضوع عادي جدا، يعني حتى لا يتأثر، فهذا إعزاز للدين. فإن دخل عليه وحده وقد رأى أن لا يقوم إعزازا للدين فهو أولى، وإن كان دخوله عليه في جمع فمراعاة حشمه أو حشمة أرباب الولايات فيما بين الرعايا أولى وأمثل. والله العظيم كلمة تكتب بماء الذهب، هيبة السلطان حتى لو كان هو بيحكي عن حكم ظالم، حتى لو كان ظالم وقالك في بطانته وحاشيته، فإسقاط هيبته ظهر عدم تقديره، يعني الوقوف في وجهه تجري للجميع على الحاكم حتى لو كان ظلم، هذا لا يصح، لأن هذا قد يكون فيه فساد، قد يكون فيه فساد فلا تصنع ذلك. شوف تخيل إلى أي حد الأمور منضبطة، سبحان الله العظيم، يقول لك ما تجرأش على الناس وسط حشيته وبطنته حتى لا يجترئ الناس على ذلك. فهيبة السلطان مطالب أنها تحترم، وإن كان لديه بعض ظلم ينصح بضوابط النصيحة. نعم نعم، ولا بأس بالقيام على هذه النية. قال وإن علم أن ذلك لا يورث فسادا في الرعية ولا يناله أذى من غضبه فترك الإكرام بالقيام أولى، ثم يجب عليه أن ينصحه ويعرفه تحريم ما يفعله مما لا يدري أنه محرم، يعني ممكن يكون جاهل، ممكن يكون ما عندهش علم شرعي، ممكن يكون محتاج للنصيحة، ممكن يكون هو طيب لكن البطانة غررت به أو دلست عليه، يوجد على مدار السنين مثل هذه النوعيات. فهو بيقول هنا يعني إن دخلت أو دخل عليك اغتنم الفرصة وذكره بالأشياء التي قد يعني يحدث فيها لبس لديه، يعني مثلا ما تقولوش الخمر حرام، هو الخمر مشهور من محرمات المشهورة البينة، مثلا الربا حرام ومعروف ان الربا حرام، لكن توجد بعض الامور والتصرفات التي قد تخفى عليه يذكر بها وينصح بها وتبين له عسى ان ينتفع بها. نعم، فاما اعلامه بتحريم الظلم معروف وشرب الخمر فلا فائدة فيه، بل عليه أن يخوفه من ركوب المعاصي مهما ظن أن التخويف يؤثر في قلبه، وعليه أن يرشده إلى المصالح، ومتى عرف طريقا للشرع يحصل به غرض الظالم من غير معصية عرفوية، يعني لا تبخل عليه بعلم وإذا استفتاك تفتيه وما شابه ذلك. الحال الثالث أن يعتزل عنهم، يعني أن تعتزل عنهم خالص، مش الأولى قلنا أن أنت تروح بنفسك، الثانية أن أنت تستدعى أو هم يأتوك. شوف الحالة الثالثة بقى أن يعتزل عنهم فلا يراهم ولا يرونه، عرفش نفس اليوم خالص. والسلامة في ذلك، يقول لك هي دي السلامة، لا تروح لهم ولا يعني تعرض نفسك ليهم. ثم ينبغي أن يعتقد بغضهم على ظلمهم فلا يحب لقاءهم ولا يثني عليهم ولا يستخبر عن أحوالهم ولا يتقرب إلى المتصلين بهم ولا يتأسف على ما يفوته بسبب مفارقتهم. يعني من باب العزلة، ولعل الإمام هنا يعني في باب مخصوص في الكتاب يسمى باب العزلة، كيف يعني تحقق العزلة المشروعة، ماذا منها، كيف تكون، سيأتينا مفصل إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. إلى أن يقول مسألة: إذا بعث إليك سلطان مالا لتفرقه على الفقراء وكان له مالك معين لم يحل أخذه، وإن لم يكن كان حكمه أن يتصدق به كما سبق بيانه ويتولى تفرقته على الفقراء. يعني لو الظالم أعطاك مال معلوم بعينه لسين من الناس وقال تصدق به، لا يجوز لك ذلك. ليه؟ لأنك تعلم عين المال لفلان، لأنك شاركت في ظلمه. ماشي. طيب، غير معلوم صاحب المال وأعطاك مال وقال فرق هذا في المسلمين، لا بأس أن تكون وسيطة خير والدالة على الخير كفاعله، أن تعطيه المستحقين من الفقراء والمساكين، وهذا لا حرج فيه إن شاء الله. قال: ومن العلماء من امتنع من أخذه وإن كان أكثر أموالهم الحرام، حرمت معاملتهم، وما بنته الظلمة من القناطر والمساجد والسقايات ينبغي أن ينظر فيه، فإن كانت تلك الأعيان التي بنيت بها لمالك معين خلاص ما تستعملهاش حتى لو عملوا بها حاجة عامة. لم يجز العبور عليها إلا للضرورة، وإن لم يعرف مالكها جاز العبور عليها، والورع الامتناع، والله أعلم. يعني خلاصة الباب يا جماعة، الإمام عليه رحمة الله يعني عايز أقول لك الخلاصة: الحرام بين والحلال بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، حديث النعمان. فخلي بالك، الورع هو قال لنا على أربع مراتب مش كده: ورع العدول، ورع الصالحين، وفي ورع الصحابة يعني وهم عدول ومن الصالحين لا شك، ورع الصديقين. فاكرين الأقسام دي ولا نسيتوها؟ طيب، ورع الصديقين اللي هو ايه؟ أن تترك ما ليس فيه نية لله خالص، تسيب طالما ما فيش نية لله ما تعملوش أي حاجة، قول، فعل، أكل، شرب، ذهاب، مجيء، أي حاجة ما فيهاش نية لله خلاص الترك أولى. هذا نوع من أنواع الورع للمراتب العالية والعظيمة. إن شاء الله تبارك وتعالى نشرع المرة القادمة في كتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق وغير ذلك، وهو كتاب رائع في الحقيقة، ما أحوجنا إليه فيما بيننا لنتعامل به لنحقق فعلا يعني روح الفريق الواحد والألفة على أمثل صورة إن شاء الله تبارك وتعالى. نجيب على بعض الأسئلة سريعا إن شاء الله. هل يجوز أن نستلف أموال من شخص ماله حرام معلوم الحرمة؟ الأولى لا، إلا إذا قلنا تستدين من شخص ماله من حرام أم تقترض بالربا. لا، اقترض من ماله حرام بنية السداد عند الضرورة القصوى. يقول لي صاحب يسألني أنه اقترض من البنك واشترى بالمال بضاعة إلى محله وتاب إلى الله وهو الآن يدفع أقساط إلى البنك. والله التوبة الصدوق النصوح في هذا الباب إن استطاع أن ينهي القرض فورا لو معه فلوس يخلص القرض خالص، يخرج من الربا خشية يموت هو عليه، لكن يعني إن عجز عن ذلك يتوب توبة صادقة ونصوح وينوي متى توفرت له الشروط يعني للسداد يسدد ويعقد العزم على عدم العودة. يقول لو أحد سرق مال أو استخدمه تجارة كيف يحسب؟ أو ده اللي قلنا إحنا بدري، أكيد السؤال ده قبل الكلام، وقلنا إحنا لو المال معلوم الصاحب يعمل إيه؟ يرجع له ماله ومكسبه طالما مغصوب مسروق، مش كده؟ يرجع له المال اللي خده بما زاد عليه من ريع، ماشي؟ طيب لو ما كانش معروف يشوف لو ليه ورثة. طيب ما عرفناش اللي ورثة وعجزنا، يتصدق به أصل المال والريع الذي كسب، لأن ده غير البيوع المحرمة الثانية اللي ابن القيم بيقول يعني لو تبت لك أن تستعمل المال، ده اللي هي العقود الفاسدة وما شبه ذلك. من له مال عند شخص ما وطالبه به فقاله سوف أخذ قرض من البنك، يعني قرض ربوي، فما حكم أخذ المال؟ والله هذه هي الشبهة، لأننا علمنا الآن أنه أتى بمال محرم بعينه. أنا أنصحك أن تصبر عليه إن كان معسرا ولا تلجئه إلى القرض، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة صبر عليه، أفضل ما تدفعه أن يأخذ قرض وتأخذ أنت المال اللي أصلا معروف عينه أنه كله حرام جاي من البنك تاخدوش. يقول اثنين في عمل بينهم شحناء وأحيانا تأتي الصلاة وليس موجود غيرهم، ويريد واحد منهم أن يصلي بمفرده فيريد أن يصلي مع زميله في جماعة. والله هذه مصيبة يا أخواني، كيف يكون مسلمان يصليان وبينهما خصومة ويترك الجماعة يعني لمجرد الخصومة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطعوا لا تدبروا لا تبغضوا لا تحسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم حرام أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. ليه تخصموا؟ عشان إيه؟ خيرهم الذي يبدأ بالسلام، الصلح خير، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وأن عفوا أصلح فأجروا على الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ومن عفا عفى الله عنه، ومن غفر غفر الله له، وما زاد عبد بعفو الله عزه. يا أخي بادر، أنت أولى، لأنك إن فعلت ستعامل، لأن الجزاء من جنس العمل. إن عفوت عن أخيك حتى لو كان الحق لك سيعفو الله عنك، وهو لا شك له عليك حقوق. يقول أدرك الصلاة في الصف الأول، أنا على سفر ودخل وقت الصلاة وأنا في المحطة، فهل يجب علي النزول من القطار للصلاة أو أكمل السفر وأصلي في المنزل؟ عموما إن كان يغلب على يقينك أن القطار لا يتحرك إلا بعد أن تصلي صلي، وإن كان يغلب على ظنك أنه سيتحرك قبل أن تقام الصلاة أو أثناء الصلاة فهذا عذر. ولكن هل السفر الذي تشير إليه يصح فيه القصر والجمع؟ خلاص، ممكن تقيم الصلاة نفسك وتصلي على المحطة، تجمع تقديم إذا كان ظهر وعصر مع بعض أو مغرب وعشاء مع بعض، أو تؤخر جمع تأخير الظهر والعصر مع العصر المغرب والعشاء مع العشاء إذا كنت ستصل قبل الوقت التالي. طيب، ما الحكم من يعمل في بلاد الغرب في مطعم ويباع فيه الخمور، وإذا أراد الحج أخذ أمواله فغيرها بأموال صاحبه الذي يعمل في المعمار؟ تحكوا على بعض، فجئني نص، لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا ذهب الرجل للحج وكان ماله من حرام، زاده من حرام، فقال لبيك اللهم لبيك، قيل لا لبيك ولا سعديك، ارجع مأزور غير مأجور، حجك مردود عليك، إن الله طيب لا يقبل. مش قلنا الحديث دي وعدت علينا في الكسف في أول الكلام؟ عشان كده الكلام الإمام مرتب، ياريت الأخوة يركزوا عليه. يعني هل يجوز قلناها خلاص كده؟ طيب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Thank you. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.